فجهاد الزور سبحان الله. يعني كان سيدنا عمر رضي الله عليه لما اكتشف ان واحد كان الزور كان يعمل فيه يجيبوا يجلدوا الاول 40 جلدة يجلدوا 40 جلدة وبعدين سبحان الله يسخن وجهه بالقطران عشان يبقى الناس يعني من باب وبعدين يعني يحدق له رأسه وبعدين يقوم به بالسوق. خلوا بالكم الراجل ده كان الزور بالله عليك لو عملنا كده في بلادنا الاسلاميه هنجد يعني حد يروح يشهد كذب امام المحكمه حد يكذب على الناس ويغمن عليها الحقائق. احنا عايزين نتقي الله عشان رحمه الله تنزل علينا الا شهاده الزور. كيف لما تيجي زوجة ابنك تشتكي لك تقولها لا ابدا انا ولدي هذا ملاك من الملائكه ولدي هذا في اخلاق المسيح عليه السلام ده في اخلاق عثمان بن عفان ده ولد ده مش طائره ده والعياذ بالله غراب حائم لا حول ولا قوه. لماذا تكذبين؟ طب اسمعي الاول اسمعي القصه واسمعي من الطرفين فاذا استوى الامر ووضحت الصوره عندئذ لا تقول شهاده الزور. الله يا اخوه يا اخوات انا اريد منكم الا يقف منكم احد موقف شاهد الزور ولا يعني يقول الا الصدق ولا داعي للكذب لان الصدق منجاه والكذب والعياذ بالله عاقبته وخيمه وشهاده الزور كارثه كبيره. ولكن كونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله في هذه الصفة التي نفى الله عنها هؤلاء عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتواصل مع هذا او هذه الصفة الخطيرة التي اذا انتشرت في المجتمع الاسلامي دمرت فيه قيما كثيرة وضيعت فيه حقوقا كثيرة. فانما شهادة الزور تقوم على باطل. واذا شهدنا شهادة الزور ووصفنا الناس اهل الخير بصفات الشر كانت هذه يعني وصمة عار في جبين كل مجتمع وبالذات في المجتمع المسلم الذي يجب ان يقول الصدق ولا يعرف الا الحق. شهادة الزور كارثتها انها اول شيء تصف وتسلم المسلم بانه كذاب وتجعل الناس يظلم بعضهم بعضا طبيعة الحقوق ويدعو الناس علينا. لان الانسان اذا شهد شهادة الزور كارثة كبيرة. لماذا؟ الناس تظن ان يعني انا ان شهدت شهادة حق هذه تغضب بعض الناس. لا، انت خلي مرضاة الله هي هدفك هي غايتك. من ارضى الله واحفظها هذه وقلناها كثير من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. واحد وذلك ليه في المحكمة لا يصح ان يشهد الاصل لفرعه ولا الفرع لاصله ولا الزوج لزوجته ولا العكس؟ ليه؟ ليه ابني لا يشهد لي؟ ليه انا لا اشهد؟ لان انا في شوفة ايه؟ شوفة محاباة. شوفة محاباة. زيك بينفع؟ بالعكس الشاهد يقول يجب ان يكون حرا طليقا عدلا ثقة ثبتا ما جربنا عليه كذبا. لكن اجيب ولد او اب يشهد بابنه ده كيف يعني؟ الله ده الانسان يعني عند الهوى ده لما يكون فيه قاضي تمت صلة قرار من بعيد يعني للمدعى او المدعى عليه يتنحى عن الحكم عشان مخافة ان يميل هواه مخافة ان يبتعد عن جادة الطريق مخافة ان يعني يسلك مسلكا اخر. فانا ارى والله اعلم ان شهادة الزور تهدد بها المجتمعات. لماذا؟ لان حتى تعالى للحكمين او بلاش الحكم لما يجيني زوج وزوجة بينهم خلاف كل واحد عايز يثبت للحكم او للشيخ او للمفتي او العالم انه على حق وانه ملاك طاهر والاخر شيطان مريض. هي تريد ان تثبت انها اتى امرأة فرعون او تثبت انها مريم ابنة عمران وتريد ان تثبت عليه انه عبارة عن ابو لهب او قارون لا اله الا الله وهو كذلك يريد ان يثبت انها ام جميل حمالة الحطب اما هو فهو ابو بكر الصديق الرجل الولي اللطيف الحليم الودود لا يا اخي والله كل هذا شهادة ذلات فيك يوم القيامة يا اخي ولا يجربنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انا حتى وان ابغضت الناس او ابغضت بعض الناس او كرهت بعض الناس هذه الكراهية لا تمنع الناس من حقوقهم لا تمنع الناس مما لهم عندي لكن انا اشد زور عشان اقتطع حقا اقتطع يعني حقوق الناس واقتطع ما للناس من حقوق هذه كارثة كبيرة هذه كارثة كبيرة فانا لما يكون ابني جاي يشكو من زوجته او ابنتي جاي تشكو من زوجها يجب ان اسمع الطرفين ليه اسمع الطرفين لان الخصمان اللي تصوروا المحراب على سيدنا داود وبعدين ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تفسد طيب وهدينا سواء الصراط ايه القضية قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة قال له يا راجل انت ليك نعجة نعجة بس ليه النهار تبقى وتعمل لك صباح وانا عندي 99 تضم النعجة بتاعتك للقطيع بتاعي يبقى انا 100 وانت تريح بالك فالاخ اسقط في يدي قال فعزني في الخطاب سيدنا داود تسرع ولم ينتظر ان يسمع رأي الايه الاخ الاخر صاحب 99 نعجة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم عندئذ تصرف سيدنا داود كان من الواجب يستمع للطرف الاخر ينفعش تحكم على في قضية وتحكم وتفتي في مسألة وليها طرفين الا تسمع لازم الطرف وتسمعها بنفس الاذن مش ايه مش ده عشان زوج بنتي اكرهه وانا احب بنتي مش عشان هي زوجة ولدي او اكره زوجة ولدي لان اكره زوجة ولدي لان هذا ولدي ولا يخطئ لا الولد خطاء والبنت خطاء ونحن خطاؤون وزوجاتنا خطاءات كلنا اهل خطا كلنا اهل مصائب كلنا اهل عيوب لكن لماذا ابرئ ولدي ولا ابرئ زوجته لماذا ابرئ بنتي ولا ابرئ زوجها ليه عشان ولد عمي او ابن عمي اشهد معاه في المحكمة وعشان الثاني كان عمل فيها كذا او كذا ولا يجرم النقل لابد من قول الحق رضى عن سيدنا عمر لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ليعطي اليهودية دينه او ما له فقال عمر لليهودي والله لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح قال اليهودي وهل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوق يا ابن الخطاب قال لا قال انما يأسى على الحب النساء انت عايز يعني تبكي وتحبين او تبغضني المسألة انت حر فيها بشغلة حريم يعني عايز يقوله مهمة النساء تحب وتبغض اما انا طالما انا اخذ حقي فخلاص المسألة منتهية اذا شهادة الزور كارثة كبيرة واخر كما قلت مسمار في نحس اي حضارة ان يقوم مجتمعها على شهادة الزور عندما يكثر الكذب في المجتمع ويكثر بياع الحقوق واذا كثر بياع الحقوق فظن شرا ولا تسأل عما يترتب عليه من ضغائن واحقاد وحسد وبعدين يأتي المظلوم ربما يفتري لانه لما شعر بظلمه شعر انه مظلوم شعر انه ظلم فيعمل ايه ممكن يفتك بالظالم ممكن يعمل قضايا كبيرة انا يعني كانت امامي قصة عم كان وصيا على مال ابن اخيه فقتل عليه والولد يعني تخرج من الجامعة وهو لا يكاد يجد قوت يومه وابوه ترك له قطعة ارض رهيبة جدا تدر دخله كان يأكلها عمه اولا باول فلما رأى الولد تقتير عمه وتضييع الارض وانفقها على اولاد عمه وهم ليس لهم حق في هذا ماذا صنع الولد قتل عمه انا لست في صف القاتل ولكن انظر ماذا يصنع الغضب ماذا يصنع الظلم لان النفس الانسانية قد تكبت بالظلم وقد تثور فيها الاحقاد وتكبر فيها الضغائن عندئذ ماذا تكون النتيجه اذا شهادة الزور